الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت بعض المسائل في الفصل السابق فيما يتعلق بالعيوب التي توجب فسخ النكاح إذا طلبها المتضرر، وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله عيوبا تختص بالرجال وعيوب تختص بالنساء وعيوب مشتركة، وذكرنا أن هذه العيوب التي نص عليها الفقهاء من الحنابلة وغيرهم هي التي يستحق بها المتضرر من الزوجين المطالبة بالفسخ أو فسخ النكاح، وأما ما سوى ذلك مما يعد عيوبا لا يوجب بسببها فسخ النكاح، كما مثل المؤلف فيما مضى والشراح ذكروا ذلك، كالعمى والخرس والصمم وعدم الجمال مثلا كالشوهاء وغير ذلك، أن هذا لا يعد عيبا إلا إذا اشترطه، ولا يوجب بسببه فسخ النكاح إلا إذا اشترطه، لأنه لو تزوج امرأة على المذهب، طبعا هذا ولا المسألة محل خلاف، فعلى المذهب لو تزوج امرأة وجدها صماء أو وجدها عمياء أو عرجاء أو شوهاء، يعني ليست جميلة قبيحة المنظر، فإنه لا يستحق بذلك الفسخ، له الطلاق لو أراد أن يطلق. وكذا المرأة لو وجدت زوجها هكذا فلا الحق بالمطالبة بالطلاق، وتأخذ أحكام الطلاق، لكن ليس لها الحق بالفسخ، لأنه الفسخ غير الطلاق، له أحكام وله متعلقات فيما يتعلق بالمهر واستحقاقه يختلف عن الطلاق. فبهذه الحالة مثل هذه الأمور قالوا إذا اشترطها الزوج أو اشترطتها الزوجة ولم تجدها كما اشترطت أو لم يجدها كما شرط، هنا يحق له الفسخ، لكن إذا لم يشترط فيعتبرون ذلك تقصير منه في السؤال والنظر ونحو ذلك، لأن هذه أمور يمكن أن يكتشفها بمجرد النظر والرؤية قبل النكاح، فهذا تقصير منه، هذا تقصير ما لم يشترط، بخلاف يعني هذه العيوب التي قد تخفى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فذكر ما يتعلق بالجذام والبرص والعنين وما أشبه ذلك، هذه أشياء لا يمكن اكتشافها بمجرد النظر، قد تكون مخفية، واضح؟ فلذلك يستحق بها الطرف المتضرر، يستحقون بذلك الفسخ. وقفنا عند هذه الجملة، قال: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة من الذي يزوجها؟ وليها. وكذا المجنونة والأمة، هذه ليس لها رأي في الزواج، ما يعني يؤخذ رأيها وأمرها كالعاقلة البالغة، فوليها هو الذي يزوجها، فالشرع منعه من أن يزوجها من واحد من شخص به مثل هذه العيوب التي سبق ذكرها. لماذا؟ لأن الولي واجب عليه أن يزوجها بالأصلح، فإذا زوجها من شخص معيب بمثل هذه العيوب التي مر ذكرها فالعقد غير صحيح، إلا إذا كان لا يعلم، واضح؟ فإذا علم وجب عليه الفسخ ليس بالخيار، فإذا إن كان يعلم فالعقد غير صحيح، لأنه مطلوب منه أن يزوجها بالأصلح لها، وهذا ليس الأصلح لها، إذا كان مجذوما أو عنينا أو مجبوبا، ها؟ هذا ليس الأصلح لها، ولم يختر الأصلح لها، فإذا العقد لا يصح إلا إذا كان يعلم، عفوا لا يعلم، فقالوا العقد يصح، فإن علم، ها؟ هذا يترتب عليه وجب الفسخ، وجب عليه هو الفسخ، واضح؟ ما يجعل الخيار لها، لأنه لا خيار لها في ابتداء النكاح فكذلك في انتهائه. فإذا الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، أي من العيوب التي يفسخ بسببها النكاح، وليست العيوب الأخرى التي لا توجب الفسخ. نعم، يعني لو زوجها بأعمى أو بأخرس إن رأى أنه كفء وأنه يصلح للنكاح فلا بأس، واضح؟ نعم. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. نعم، الآن جئنا إلى الكبيرة، الصغيرة والمجنونة والأمة هذه لا خيار لها، لكن الكبيرة يعني البالغة، واضح؟ فهذه هل يجوز أن تزوج بمن عنده شيء من هذه العيوب التي مر ذكرها؟ المؤلف قال، أو ما ظاهر كلام المؤلف، أن هذه العيوب على قسمين، قسم لا مانع من أن تزوج إذا رضيت، أن تزوج به إذا رضيت، وقسم لا تزوج به ولو رضيت، يحق للعاقد أي لوليها العاقد لها أن يمنعها من ذلك، مثل مسألة الكفاءة التي مرت معنا. قال فإن رضيت الكبيرة أي التي لها أمر في نكاحها، لها اختيار في نكاحها، مجبوبا أو عنين، مر معنا وش معنى المجبوب والعنين، المجبوب مقطوع الذكر من أصله، والعنين الذي له ذكر لكن لا ينتصب، يعني ما يستطيع الجماع. قال لم تمنع أي لا يحق لوليها منعها من هذا الزواج. لماذا؟ قالوا لأن هذا ضرره عليها خاصة، فإن رضيت به فلا بأس، لا يلحق الضرر هذا أولياءها، هذا الضرر لا يلحق الأولياء ولا الأولاد، واضح؟ وإنما يلحقها هي، وهي قد رضيت، فهذا ضرر خاص، فلا مانع من أن تزوج به، ولا يحق للولي أن يمنعها من ذلك. نعم. بل من مجنون ومجذوم وأبرص. نعم، بل أي ولكن، هذا استثناء أو إشارة إلى الممنوع، فكأنه قال تمنع، لا تمنع من العنين والمجبوب، لكن تمنع من مجنون ومجذوم وأبرص. فلو تقدم لها مجنون ورضيت به، أو مجذوم به مرض الجذام ورضيت به، أو أبرص ورضيت به، فهنا إيش؟ للعاقد منعها. العاقد من هو؟ الولي فقط الذي سيزوجها، له أن يمنعها، هذا المذهب. وهناك قول في المذهب، قول آخر في المذهب يميل إليه ابن قدامة، إلى أنه ليس فقط العاقد وإنما بقية الأولياء المتضررين، مثل مسألة الكفاءة، مثل مسألة الكفاءة في النكاح، ليس الولي العاقد الذي يمنع، بل حتى الأولياء يحق لهم المنع، لأنه يلحقهم العار بذلك. فقالوا الأصحاب إن المجنون والمجذوم والأبرص له ضرر متعد، ليس على الزوجة فقط، بل يتعدى إلى الأولاد ويتعدى إلى العائلة بأن يعيروا بذلك، فلذلك قالوا للولي أن يمنعها. لكن هل لبقية الأولياء أن يمنعوها؟ المذهب يرون أن المنع خاص بالولي العاقد فقط، بالولي العاقد، فإن رضي وهي راضية زوجت، وإن لم يرضى العاقد ورضيت هي لا تزوج، لا تزوج بذلك. نعم. ها؟ أي لأنهم بقية الأولياء، يعني بقية العصبة أو بقية من يعني له حق الولاية عليها يعني ممكن أن يكون وليا فيما بعد. نعم. يعني كإخوتها وأبناء عمها ونحو ذلك. نعم. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. نعم. ومتى علمت العيب، علمته يعني بعد النكاح، بعد العقد، بعد النكاح، أو حدث به لم يكن موجودا وإنما حدث هذا العيب بعد عقد النكاح، بعد أن تزوجته حدث به هذا العيب، ما كان موجودا قبل العقد إنما وجد بعد العقد، واضح؟ قال لم يجبرها وليها على فسخه. الولي له الحق في منعها من ابتداء النكاح، لكن استدامته ليس له حق في منعه، منع استدامة النكاح، لأن استدامة النكاح أقوى من ابتدائه، فله الحق في الابتداء، واضح، لكن ليس له حق في منع استدامته، استدامة النكاح. فإذا كانت ما علمت بالعيب هي إلا بعد أن تزوجت، فليس للولي، ورضيت به، رضيت به، واضح، هي لها حق الفسخ، هي لها حق الفسخ، لكن إن رضيت به ولم يرضى الولي نقول لا اعتبار برضا الولي، لا يجبرها الولي على الفسخ. وكذا لو حدث العيب بعد العقد ورضيت به فليس للولي حق الفسخ، لكن هي لها حق الفسخ كما تقدم، بأن هذه العيوب سواء علمت بها بعد العقد وبعد الدخول أو لم تعلم بها إلا بعد ذلك، أو ما حدث هذا العيب إلا بعد ذلك، كل هذا متى ما علمت أو متى ما حدثت مثل هذه العيوب لها حق الفسخ، لها حق الفسخ، وللزوج أيضا له حق الفسخ. نعم. اي نعم، العيوب التي مر، لا العيوب التي توجب الفسخ. نعم. احسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. نعم. هذا الباب يتعلق بنكاح الكفار، يعني أنكحة وعقود الكفار الذين تحت ولاية المسلمين، الذين في بلاد المسلمين، سواء كانوا الكفار هنا عام يشمل أهل الذمة وغير أهل الذمة، جميع الكفار، كل من لا يدين بدين الإسلام، ما حكم أنكحتهم؟ إذا كانوا، طبعا الكلام هنا في الكفار الذين تحت ولاية المسلمين في بلاد المسلمين أو في البلاد التي افتتحها المسلمون ووجد فيها كفار، وهؤلاء الكفار لهم أنكحة، عقود، فما حكم هذه العقود، عقود هذه الأنكحة؟ قال المؤلف: حكمه كنكاح المسلمين، أي أنكحة الكفار حكمها كأنكحة المسلمين، أي فيما يترتب عليها وفيما هي فيه من فساد وصحة، فيما يترتب عليها من أحكام كالطلاق والظهار والنفقة والإحصان، ما يحصل به الإحصان وغير ذلك، كل الأحكام المترتبة على النكاح أو عقود النكاح فيما بين المسلمين كذلك هي فيما بين الكفار، فعقد النكاح الذي بين الكافر والكافرة كعقد النكاح الذي بين المسلم والمسلمة، يترتب عليه ما يترتب على ذلك. فلو ترافعت امرأة تطالب بالنفقة، امرأة كافرة من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة، ها، فإنه يوجب على أو يؤمر زوجها بالنفقة عليها، ولو نكاحهم هذا معقود على غير ملة الإسلام، واضح، يقرون على هذا العقد. وكذا لو طلقها فإنه يعتبر، لأن الطلاق لا يكون إلا على إيش، إلا على عقد صحيح، طلاق لا يكون إلا على عقد صحيح، لو جاء إنسان عقد على امرأة بلا ولي، على امرأة بلا ولي، فنقول لو طلقها، ها، ما نقول طلقها، العقد أصلا باطل لا يصح، ما بينهم طلاق، يفرق بينهما. لكن الفقهاء يعبرون بالتفريق، قال يفرق بينهم، ما يقال يطلقون من بعضهم أو يؤمر بالطلاق، لأن الطلاق هذا لا يكون عن عقد صحيح. فإذا أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، تعامل كأنكحة المسلمين، فيترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين فيما يتعلق بالطلاق والفسخ والخلع والإيلاء والظهار والنفقة والإحصان. يعني لو تزوج، لو زنى يعتبر محصن بهذا النكاح، لأن الإحصان لا يكون إلا بعقد صحيح، بنكاح صحيح. فإذا قوله حكمه كنكاح المسلمين هذا فيما يترتب عليه من الأحكام. نعم، سيأتي الكلام عليه، لا نستعجل. نعم، قال ويقرون على فاسده، يقرون على فاسده، يعني أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، فيها الصحيح وفيها الفاسد، فالصحيح المتوافق مع الشرع لا شك أنهم يقرون عليه من باب أولى، واضح؟ والذي يخالف شرعنا الفاسد الذي لم يعني يستكمل شروط صحة النكاح أو فيه ما يبطل النكاح، فهذا يقرون على فاسده بشرطين كما ذكر المؤلف، يقرون عليه ولو كان فاسدا ولكن بشرطين، ولكن بشرطين. الأول إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، يعني أن يكون هذا معتقدهم فيه بحكم شرعهم، يعني أنه صحيح في شرعهم بناء على شرعهم، واضح؟ لا على أهوائهم أو على يعني ما يرونه هم من أعراف استحدثوها، وإنما المقصود شرعهم الذي يدينون به. والثاني أن لا يترافعوا إلينا، لم يرتفعوا إلينا، أي لم يترافعوا إلينا، لم يطلبوا حكمنا عليه. فإذا افتتح المسلمون بلاد الكفار فإن المسلمين يقرون الكفار على ما هم عليه من أنكحة ولا ينظرون فيها حتى لو كانت فاسدة، بشرط أن إذا اعتقدوا صحتها أن هذا هو الصحيح من شرعهم ولم يترافعوا إلينا، لم يترافعوا. مفهوم هذا الكلام أنه إذا لم يكن صحيحا في شرعهم فإنهم يمنعون منه، واضح؟ وكذلك إذا ترافعوا إلينا فإننا نحكم بينهم كما قال الله عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، واضح؟ ولماذا نقرهم على نكاحهم؟ يعني في قوله حكمه كنكاح المسلمين فنقرهم عليه ولو كان على فساده، ما لم يترافعوا إلينا ولم يخالف شرعهم، لأن الله قالوا لأن الله عز وجل نسب الكافر للكافرة وصحح نكاحهم، كما في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، نسبها إليه وقال وامرأة فرعون، فنسبها إليه مع أنهم كفار. فأنكحة الكفار تعامل على الصحة أو تقر، يقرون عليها. طيب، يقرون على فاسده، ما الدليل عليه إذا كان هذا في شرعهم صحيحا وفي شرعنا فاسد؟ فإنهم يقرون على فاسده ما لم يترافعوا إلينا، لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المشركين على أنكحتهم ولم يستفصل ولم يسألهم عنها، وأمر كما في صحيح البخاري أن تؤخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يستفصل عن أنكحتهم، مع أنهم في شرعهم، في شرعهم جواز نكاح المحارم، فلم يستفصل عن ذلك ولم يسألهم عن ذلك، لأن هذا هو شرعهم، واضح؟ لكن لا يقرهم على الزنا لأنه ليس من شرعهم، ولا يقرهم على بقية المحرمات التي ليست هي في شرعهم، لكن الذي هو في شرعهم يقرهم عليه ما دام أنهم لم يترافعوا إلينا. طيب نعم، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. نعم، فإن أتونا ترافعوا إلينا، فإن جاءوك فاحكم بينهم، ترافعوا إلى المسلمين إلى قاضي المسلمين في البلد في هذا الحكم. قال فإن أتونا قبل عقده، قبل عقد النكاح عقدناه على حكمنا، لأن الله قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو الإسلام، واضح؟ لا يحكم به على بناء على شرعهم، وإنما يحكم بناء على شرعنا. وإن أتونا بعده، جاءوا بعد عقد النكاح، يعني الآن النكاح قائم بين الزوجين، النكاح قائم بين الزوجين، أو أسلم الزوجان، لأنه بعد عقد النكاح إن كانوا كفارا لا ننظر في أنكحتهم إلا إذا ترافعوا إلينا، وإن أسلم الزوجان نظرنا في نكاحهم، لأنه يجب عليهم أن يعملوا بإيش؟ وفق الإسلام، لأنهم أسلموا، لكن قبل الإسلام لا ننظر، لا نقيم عقود أنكحتهم على شرع الإسلام إلا إذا ترافعوا إلينا، ما دام أنه لم يترافعوا إلينا فنقرهم على أنكحتهم التي يرون صحتها في شرعهم، واضح؟ إذن لا ننظر في أنكحة الكفار إلا إذا ترافعوا إلينا أو أن يسلموا، واضح؟ فإن ترافعوا نظرنا إليها بحكم الإسلام، أو أسلموا نطبق عليهم حكم الإسلام. قال وإن أتونا بعده، أي بعد العقد، أو أسلم الزوجان أي الكافران والمرأة تباح إذن أقرا، إذا ترافعوا إلينا أو أسلما فننظر، إن كان العقد الآن محرما لا تحل له المرأة في تلك اللحظة فإنه يفرق بينهما كأن تكون من محارمه فيفرق بينهما، أو تكون امرأة في حال عدة، عدة طلاق الثلاث مثلا، أو عدة وفاة من زوج ونحو ذلك، فإنها محرمة عليه في هذه اللحظة فيفرق بينهما، يفرق بينهم لأنهم ترافعوا إلينا أو أسلما فيطبق عليهم حكم الإسلام، واضح؟ ولذا قال والمرأة تباح إذن، مفهومه إذا كانت لا تباح إذن غير محرمة عليه في تلك اللحظة التي ترافعوا فيها لا يقرون عليه بل يفرق بينهما، لكن إن كانت تباح إذن أقر. كيف تباح إذن؟ يعني لما عقد عليها قبل أن يترافعوا إلينا، عقد عليها وهي معتدة في عدة وفاة من زوج آخر، واضح؟ أو تزوجها على أختها، كل هذا فاسد في حكم الإسلام، لكن هذا كان قبل العقد. لما ترافعوا إلينا ها كانت المرأة قد انتهت من عدتها، فهي إذن في تلك اللحظة لو أراد العقد عليها تباح له، مباحة له إذن أي في ذلك الوقت، واضح؟ والتي عقد عليها على أختها يعني تزوجها على أختها، أختها قد ماتت في تلك اللحظة غير موجودة، فإذن يقرون على نكاحهم. نعم أول ما عقدوا كانوا عقدوا على حال فاسدة، لكن لما ترافعوا إلينا أو لما أسلما ها في تلك اللحظة التي ترافعوا فيها إلينا أصبحت المرأة تحل له لو أراد النكاحها، فهنا إيش؟ يقرون على النكاح ولا يعاد عقد النكاح مرة أخرى، ما يقال أنتم عقدتموه عقدا فاسدا فنحن نعيده، ما نعيده. لكن إذا كانت لا تباح إذن في ذلك الوقت ما تباح له، لا تزال في عدة أو لا تزال أختها معه أو تكون هي من محارمه ها فإنهم هنا في هذه الحالة إيش؟ يفرق بينهما، يفرق بينهما. واضح الصورة يا إخوان؟ نعم. أي نعم، الدليل هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الكفار، الكفار أسلم من الكفار أعداد كبيرة، ما كان ينظر في في في عقودهم وأنكحتهم، وإنما يقرون عليها، يقرون عليها ما دام أنهم يرون صحتها في شرعهم ولم يترافعوا إلينا. فإن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بالإسلام في تلك اللحظة، لا نحاكمهم على ما مضى. أو لم يترافعوا إلينا لكنهم أسلموا، فنقيم عليهم أيضا حكم الإسلام حتى لو بدون ترافع، مجرد ما يسلم الزوج والزوجة نقيم عليهم حكم الإسلام، أو يسلم أحدهما نقيم عليه حكم الإسلام. فلو أسلمت هي تحت كافر فرقنا بينهما، أو أسلم هو وتحته ذمية من أهل الكتاب نفرق بينهما، ما نفرق لأن تحل له، واضح؟ أو كانت من غير أهل الكتاب نفرق بينهما. نعم. ها؟ أو أسلم وهو متزوج أكثر من أربع يترك ما زاد عن الأربع. نعم. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، يعني كانت الآن لا يجوز أصلا ابتداء نكاحها، كان تكون من محارمه أو بينهما رضاع أو نحو ذلك، فإنه يفرق بينهما، يفرق بينهما، واضح؟ أو كانت مثلا كما قلنا تزوجها على أختها ولا تزال أختها في عصمته، أو تزوجها وهي معتدة ولا تزال في أثناء العدة، فإنه لا يصح ابتداء النكاح في هذه الحالة، فكذلك لا يصح استمراره لأن المانع لا يزال موجودا، المانع من عقد النكاح ابتداء لا يزال موجودا، سواء كان هذا المانع مانع دائم كنكاح ذوات المحارم أو مانع مؤقت كنكاح الأخت على أختها أو نكاح المعتدة ونحو ذلك. فننظر في الحالة التي ترافعوا فيها إلينا. نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا وقرا وإلا فسخ. نعم، قال وإن وطئ حربي حربية، حربي هنا المقصود به إيش؟ المحارب، ليس المقصود حربي يعني من حرب، الحربي يعني المحارب الذي بينهم وبين دولة الإسلام حرب قائمة قتال. فالنص هنا لماذا نص على الحربي والحربية؟ بعض الشراح قال إن هذا قيد غير مقصود، وإنما يراد به حتى الذمي والذمية، ليس بالضرورة المحاربين، لا هنا قصده، لأنه كما في الإقناع ها وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته، هذا نصه في الإقناع، وإن قهر، لأن الحربية لا عصمة لها يمكن أن يقهرها، وكذا الذمي لو قهر حربية فوطئها. قال هنا وإن وطئ حربي حربية فأسلم بعد الوطء وقد اعتقداه نكاحا، اعتقد هذا الوطء نكاحا سواء بقهر أو بتطاوع بينهما، اعتقداه نكاحا أقر على هذا الاعتقاد إذا كان هو في شرعهم وفي اعتقادهم أن هذا يعتبر نكاح، وإلا فسخ أي إن لم يعتقداه نكاحا فإنه إيش؟ يفسخ ويفرق بينهما، ما يقرون عليه لأنه لا يعتقدونه في دينهم نكاح، يعتبر هذا السفاح، واضح؟ طيب لماذا ذكر الحربي والحربية هنا؟ لأن قالوا الذمية معصومة لا يتأتى هذا مع الذمية، وهذا محل خلاف في المذهب، شيخ الإسلام يرى أن الذمية لو ذمي قهرها فوطئها أو حربي قهرها فوطئها، وكان هذا في دينهم يعتبر نكاحا بمجرد أنه وطئها يعتبر نكاحا، فإنه لا يقر على ذلك لأنها ذمية والذمية معصومة ابتداء، لا يجوز قهرها، بخلاف الحربية ليست معصومة، واضح؟ لذلك أتى هنا بهذه العبارات حربي حربية، فهذا لا يتأتى مع الذمية. لكن ظاهر كلام الموفق وكذا الشارح وقال في الإنصاف وهو الصحيح أنه أن الذمية كالحربيين، إذا حصل قهر ووطئها وكان ذلك في دينهم يعتبر نكاحا فإنهم يقرون عليه، يقرون عليه. على كل حال مسألة دقيقة هذه في الخلاف فيها، لكن فقط أشرت إليها لأنه بعض الشراح قال وإن وطئ حربي حربية، قال إن هذا قيد غير مقصود، وإنما حتى الذمي لا، هو قيد مقصود على القول الآخر الذي يرى التفريق بين الحربية والذمية في مسألة قهرها على الوطء الذي يتسبب فيه بالنكاح، أن يكون هذا الوطء نكاحا في عرفهم، فهذا يصح مع الحربية لأنه لا عصمة لها، ليست معصومة، لكن لا يصح مع الذمية على قول في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب إذن قوله وإن وطئ حربي حربية، وكذا لو وطئ الذمي حربية فأسلم، إذا لم يسلم ها كيف؟ إذا لم يسلم ما لنا علاقة بهم، لأن لا حكم للإسلام عليهم، هذولا محاربين، واضح؟ ولم يترافعوا إلينا، فأسلم هنا نحاكمهم بالإسلام لأنهم أسلم، وقد اعتقداه نكاحا، إذا كانوا يعتقدونه نكاحا أسلم، وقالوا إن من صور النكاح عندنا أنه إذا وطئها أصبحت امرأته زوجة له، يعتقدون هذا عقد نكاح، فنقرهم عليه، نقرهم عليه، لكن إذا لم يعتقدوه نكاحا فأسلم وهي معه، فنقول لماذا أنت معه؟ قالت لأنه وطئني فأنا بقيت معه. طيب هل هذا تعتقدونه نكاحا؟ قالوا لا، لا نعتقد نكاحا، إذن يفرق بينهما، ما يقرون عليه لأنه لا يعتقدونه نكاحا، لكن إذا أسلم وكانوا يعتقدون هذا الوطء الذي حصل سواء بقهر أو بتواطؤ يعتقدونه نكاحا فإنهم يقرون عليه، يقرون عليه. نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم، متى كان، نحن الآن انتقل إلى النظر في المهر الحاصل بين الكفار، قال متى كان المهر صحيحا أخذته، يعني إذا فرض لها مهرا صحيحا، صحيحا يعني ليس محرما كذهب وفضة وبهائم ونحو ذلك، فأخذته، تأخذه هذا المهر، يعني يترتب عليه ما يترتب على المهر عند المسلمين، فإن كان مسمى وطلقها قبل الدخول فلها إيش؟ نصفه، تأخذ نصفه، وإن دخل عليها استحقت المهر كاملا، واضح؟ لابد أن تأخذه، يعطيها إياه، نفرضه عليها، نفرض المهر عليه أن يعطيها، يسلمها إياه، لو كان مهرها مثلا 100 دينار أو 100 درهم أو 10 من الإبل، فنقول يجب عليك أن تعطيها هذا المهر، أو تعطيها نصفه إن فارقها قبل الدخول، واضح؟ هي لا خلاص، ترافعوا إلينا نحكم بينهم بالإسلام، واضح؟ إذن متى كان المهر صحيحا أخذته، أي استحقته ولزم الزوج أن يعطيها إياه لأنه صحيح، وإن كان فاسدا، فاسدا كيف؟ يعني مهر لا يصح أن يكون مهرا كخنزير أو خمر، ها؟ إن كان فاسدا وقبضته، سبق قبضته، استقر خلاص، تم لها، يعني كان المهر بينهما ها جرة من الخمر أو لحم خنزير، هذا فاسد في حكم الإسلام، فاسد، لكنها قبضته قبل الترافع إلينا أو قبل الإسلام، فما الحكم؟ هل نقول إن المهر باطل وعليك أن تدفع لها مهر آخر، أو يستقر المهر؟ استقر المهر لأن هذا كان قبل الترافع إلينا أو قبل إسلامهم. واضح؟ طيب إن قبضت بعضه وبقي بعضه، ها؟ قبضت بعض المهر الفاسد وبقي بعضه، يقسط، يعني يؤخذ بالقسط، ينظر بالقسط، ينظر كم الذي قبضته، الذي قبضته مثلا ربع المهر المسمى بينهما، مسمى بينهما مهر فاسد، فقبضت منه النصف أو الربع، فلها هنا في هذه الحالة مهر المثل، يقدر لها مهر المثل، ثم يحسم منه الربع أو النصف بحسب ما قبضته من المهر الفاسد. واضح الصورة؟ نعم. قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر، أو قبضت بعضه استقر الذي قبضته ويحكم بمهر المثل في المتبقي، وإن لم تقبضه يعني سمي بينهما مهرا أو جعل بينهما مهرا فاسدا، قال لك مهر كذا من الخمر أو كذا من لحم الخنزير، ها؟ هذا مهر فاسد لكنها ما قبضته وترافعوا إلينا، أو أسلم ولم يتم قبض المهر، أو ترافعوا إلينا ولم يتم قبض المهر، قال وإن لم تقبضه ولم يسمى، لم تقبضه ولم يسمى، فرض لها مهر المثل. واضح؟ لم يسمى يعني لم يذكر قدره، فرض لها مهر المثل. طيب لو كان فاسدا سمي وهو فاسد ولم تقبضه لا تعطى هذا المهر، وإنما تعطى أيضا مهر المثل. فإذا إذا لم يسمى لها مهر، ما كان في مهر بينهما، ما سمي، أو سمي ولكنه فاسد، أو سمي فاسدا لكن لم يسمى قدره، ما يعرف قدره، قال لك خمر، مهرك خمر أو مهرك كذا من الخنزير، لكن ما قدر، يقدر لها إيش؟ مهر المثل الصحيح. واضح؟ نعم. فإذا إذا لم تقبضه إن كان فاسدا المسمى لها، إن كان فاسدا فتعطى بدلا عنه إيش؟ مهر المثل. وإن لم يسمى لا فاسد ولا صحيح، ما سمي لها المهر، فلها أيضا مهر المثل، مهر مثلها من النساء. نعم. طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.